إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام والله إني أحبكم في الله والله أحبكم في الله حقا فقد أصابني التعب وأردت أن أعتذر وما تمكنت من الاعتذار وآثرت أن آتي لكي أكون بينكم ولكي أتعلم منكم ولكي نتعلم ونجلس مجلسا تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا في من عنده وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في الفردوس الأعلى وأسأله سبحانه وتعالى ألا يفرق بيننا أبدا إلى أن نلقاه وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى أيها الأحبة الكرام في بداية كل خطبة نقرأ آيات ثلاثة نقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته من آل عمران ونقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من النساء ونقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا من الأحزاب هذه الآيات الثلاثة نقرأها في كل خطبة لأنها تؤسس فينا أشياء عظيمة سأقف على بعضها الآن حتى في كل خطبة قادمة كلما قرأت هذه الآيات تستحضرون هذه المعاني في قلوبكم وفي صدوركم وفي أذهانكم فنحن نفتتح كل خطبة بهذه الآيات الثلاثة فهل لها دلالة؟ نعم أيها الأحبة الكرام لها دلالة ولها أشياء كثيرة والله تحتاج منا إلى خطب كثيرة نذكر بعضها الآن ولكن بعد أن تصلوا على الحبيب المصطفى قال تعالى في آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذه الآية وحدها تحتاج مني إلى خطبتين أو ثلاثة أو أربعة، يعني هذه تحتاج منا إلى خطب كثيرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وتبدأ الآية بالنداء، الله ينادي عليك. أنا أعرضك الآن لاختبار صعب، أنت الآن تجلس بين يدي في خطبة الجمعة في بيت من بيوت الله. إذا وقف أحد أقاربك خارج الباب وهو في حالة صعبة ووقف يستغيث بك، هل ستتركني وتذهب إليه؟ إذا جاءك وزير من الوزراء أو كبير من الكبراء ووقف على باب المسجد وناداك بالاسم، هل ستتركني وهل ستذهب إليه؟ بل إذا كنت في بيتك مع زوجتك وأنت تتلذذ بها وطرق عليك الباب أحد المسؤولين الكبار واستدعاك، ستترك الزوجة وستذهب إليه لأنه يناديك. أنا أقول لك ولله المثل الأعلى، الله يناديك. يا أيها الذين آمنوا، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعتموها فانتبهوا، لأنه هناك خير سيدلكم الله عليه أو شر سينهاكم الله عنه. الملك ينادي علي: يا أيها الذين آمنوا. لو توقفت أمام كل لفظة الأمر سيطول. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب. خلي بالك معايا، بيقول لك إيه؟ اتقوا الله. أسأل الله أن يرزقني وإياكم التقوى. اتقوا الله، مش كده وبس، حق تقاتي. اتقوا الله، هل تعرف ما هي التقوى؟ التقوى تحتاج منا، والله تكلمت فيها مع إخوانكم في مسجد التوحيد في رمضان الماضي في 7 دروس، وما يعني كنت أريد أن أنتهي، كان يتبقى هناك الكثير. 7 دروس أتكلم عن التقوى، مش أنا بقول لكم الآيات دي محتاجة خطب كثيرة. سبحان الملك، التقوى لها تعريفات كثيرة جدا أيها الأحبة الكرام. فمنها مثلا التقوى هي الرضا بالقليل والعمل بالتنزيل يعني بالقرآن والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى سبحان الله العظيم، انتبه معي، التقوى هي أن يعني خلي بالك بقى من التعريف ده، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. إنك تحط وقاية، مش إحنا عندنا في الأمراض بتاعت الدنيا مش بيقول الوقاية خير من العلاج؟ إنك تعمل احتياطاتك ها علشان ما تقعش في المرض أحسن من العلاج من المرض ده لو حصل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين. اتقوا الله. فالمعاصي والذنوب أمراض، أمراض القلوب. احفظ الجملة دي، المعاصي والذنوب هي أمراض القلوب. خلي بالك معايا، هو القلوب، القلوب بتبرد؟ يعني بتتعب زي الجسم كده؟ ايوه. مين اللي قال كده؟ الله سبحانه وتعالى قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الله، إذن القلوب تمرض؟ نعم القلوب تمرض، بل قلب مرضه أشد خطرا من مرض البدن. ليه؟ البدن لو مرض أنا هفترض أشد مرض دخل إلى البدن آخرتها إيه؟ موت، موت. طيب هذا بالنسبة للإيه؟ للبدن. أما بالنسبة للقلب، إذا مرض فسيسحب صاحبه إلى النار، فسيسحب صاحبه إلى النار. إذا مرض القلب أخطر من مرض البدن، فخلي بالك بقى معايا. إذا وجب علينا أن نضع وقاية حتى لا نقع في الذنوب والمعاصي، هي دي تقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. طب وإيه اللي بيؤدي إلى عذاب الله؟ ارتكاب الذنوب والمعاصي. فواجب علينا أن ننتبه، والمتقين دول لهم أجر عظيم جدا، يعني لا أستطيع أن أتكلم بالتفصيل هنا في هذا الوقت بالتحديد، لأن الأمر سيطول، لأن عايزين ناخد أكبر قدر من فوائد القرآن الكريم كتاب الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، والتقوى دي خلي بالك ربنا وصاك بيها، يعني هو أمرك بيها إذا أصبحت فرض، مش كده وبس، ووصاك بيها. طب إيه نزمة الوصية؟ ما هو أمرني وأنا لازم أستسلم. لا، فايدة الوصية للي بيحب ربنا. أسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. خلي بالك معايا، أنت لو كان لك قريب أو والد أو والدة أو حد غالي عليك وتوفاه الله، وقبل أن يتوفاه الله أوصاك بوصية، هل تنفذها أم لا؟ بتنفذها، لأن اللي مات غالي عليك. طب اللي بيوصيك ربك الذي خلقك بيدين، سواك بيدين، وإيه؟ ونفخ فيك من روحه، أنت نفخة من روح الله، وصاك بالتقوى. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم أن اتقوا الله. أرأيتم أيها الأحبة الكرام؟ إذا الله أمرنا بالتقوى ووصانا بالتقوى، بل وكان الصحابة والسلف الصالح يتواصون بالتقوى، كانوا بيوصوا بعضهم بالتقوى، سبحان الله العظيم. طيب ربك بيقول اتقوا الله، حق تقاته، حق تقاته، إيه حق تقاته؟ خلي بالك بقى معايا، قال ابن مسعود: حق التقوى، خلي بالك بقى معايا، حق التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هي دي حق التقوى. يبقى لما تسمعني كل جمعة بقرأ عليه يا أيها الذين آمنوا، قول أيوة ربنا بينادي عليا من أول الخطبة كده، لازم أكون منتبه. اتقوا الله، ربنا بيأمرني بالتقوى. حق تقاته يعني إيه؟ يعني حق التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. أنت بتذكر ربك قد إيه؟ بتسبح قد إيه؟ بتستغفر قد إيه في اليوم؟ بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، دي كنز من كنوز الجنة، بتقولها كم مرة في اليوم؟ كم مرة تقول لا إله إلا الله؟ ها؟ كم مرة تصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ صلى على الحبيب وما أجمله. لما الصحابي قال للنبي: إذا أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، قال له إيه؟ إذا يغفر ذنبك وتكفى همك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همنا أجمعين. الله، شفت إزاي؟ أن يطاع الله فلا يعصى، دي حق التقوى، وأن يذكر فلا ينسى، شوف دي، وأن يشكر فلا يكفر. يعني إيه؟ ربك ادالك نعم كثيرة انت عارفها، ونعم انت لا تعلمها، هل شكرت الله عليها؟ وانت عايز الزيادة، وربك سبحانه وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. شكرت ربنا على الصحة، شكرت ربنا على المال حتى ولو كان قليل، شكرت ربنا على نعمة الزوجة، شكرت ربنا على نعمة العقل، شكرت ربنا على نعمة أنك تعقل وتعلم، شكرت ربنا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، شكرت الله سبحانه وتعالى على نعمة العافية في البدن. والله يا إخوة، والله نعمة واحدة أنعم الله بها عليك تكفي لأن تشكره الدهر كله ولن تفيه حقه. أنا مثلا أعطيت وأسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. خلي بالك معايا أنه حدث انسداد، حاجة بسيطة، انسداد في الأذن بسبب زيادة في إفرازة الشمع. طيب لما السمع هيقل خلاص بيحصل عدم توازن. الواحد بيعرف قيمة نعمة السمع الذي أعطاها الله له، علشان كده ربك سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه؟ مسؤولة. الله، أنت مسؤول عن اللي بتسمعه. أنت بتسمع ودنك كذب، غيبة، نميمة، بتسمع ودنك أغاني حرام، بتسمع ودنك أصوات النساء في الحرام بتلذذ ورقة وميوعة، ها؟ بتسمع أذنك شهادات زور، ولا بتسمعها ذكر وطاعة وقرآن؟ وهتشهد يوم القيامة. خلي بالك، والله نعمة واحدة، لما تناقص السمع الواحد عايز يسجد لربنا شكر على أنه أعطاه نعمة السمع. حاجة بسيطة هي، فما بالك بالنعم الأخرى التي أنت تعيش فيها وأنت لا تدري أصلا. فمن حق التقوى أن تشكر الله في كل وقت وحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، خذ اللي جاية دي، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل الله أن يتوفني وإياكم على دين الإسلام وعلى نعمة التوحيد، وأن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الجنة. طب ما تقولها كتير، أنت لا تدري متى يأتي الأجل. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله، طب ما أنا مسلم يا مولانا، هو أنا ممكن أموت بس مش مسلم؟ أيوة. إزاي مولانا؟ كيف لي وأنا ولدت مسلم من أب مسلم وأم مسلمة وعائلة مسلمة، هل يمكنني، هل من الممكن أن أموت وأنا غير مسلم؟ نعم، يمكن أن يحدث ذلك. كيف ذلك أيها الأحبة الكرام؟ أيها الأخ الحبيب، اعلم أنك عند الوفاة قبل خروج الروح عند الاحتضار يأتيك الشيطان ويقول لك الإسلام هذا دين ليس صحيح، مت على اليهودية أو مت على النصرانية. يأتيك الشيطان حالة الوفاة، علشان كده ربك قال إيه؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فين؟ في الحياة الدنيا. خلي بالك معايا، أنت وأنت بتخرج الروح أنت لسه في الحياة الدنيا ومقبل على الآخرة، فأنت في هذه اللحظة تحتاج إلى الثبات، أن يثبتك الله على الإسلام. علشان كده كان حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، في آخر الصلاة بعد أن يقرأ التشهد الأخير وقبل أن يسلم كان يتعوذ من أربع، احفظهم مني، ولو طلعت بالخطبة من الخطبة بدول بس يبقى خير كبير قوي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يقرأ التشهد الأخير في الصلاة وقبل أن يسلم كان يتعوذ من أربع، يعني يستعيذ بالله من أربع. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. هي دي فتنة الممات، اللي بيجي لك الشيطان ويقول لك مت على دين اليهود، مت على دين النصارى. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. الأربعة دول احفظهم وقولهم قبل ما نسلم، بعد ما تقرأ التحيات وقبل السلام أقولهم لك تاني. صل على الحبيب قبل السلام، تدعو بهذه الأدعية التي كان يدعو بها الحبيب عليه الصلاة والسلام. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. عذاب جهنم معروف وعذاب القبر معروف، فتنة المحيا الفتن اللي احنا عايشين فيها دي، وفتنة الممات الفتنة اللي بتجيلك وانت في الاحتضار لما يأتي لك الشيطان ويقول لك موت على اليهودية او النصرانية. فمن وفقه الله يثبته الله على الإسلام، علشان كده ربك بيقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طب اجيبها ازاي دي؟ ان تستمر على الطاعة، لأنك لو عملت معصية من الممكن أن يأتيك الموت وأنت على هذه المعصية. فاستمر على طاعة، انتقل من طاعة إلى طاعة. أنت دلوقتي بتصلي معايا الجمعة، بعد ما نخرج لسانك يشتغل بذكر الله والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، بعد كده تفضل تطيع ربك من صلاة وذكر وتسبيح وتهليل وتحميد وصلاة نوافل وتدعو إلى الله، الدعوة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، مساعدة الغير، صلة الرحم، تفضل في عبادة ومن طاعة إلى طاعة، حتى إذا جاءك الأجل وجدك الله على طاعة فأحسن الخاتمة. عايز تموت على الإسلام وعايز الخاتمة تبقى حسنة، طب خذ الهدية دي الذي أعطاها لك الحبيب المصطفى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. اللهم وفقنا إلى عمل صالح واقبضنا عليه. يا سلام، امتى ده هيحصل؟ هتفوز بحسن الخاتمة لو ربنا حبك. طب يحبك ازاي؟ هو اللي قال حبيبك ربك قال ايه؟ ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، الى اخر الحديث. يعني حضرتك تصلي الصلوات الخمس والسنن بتاعتها، صوم رمضان وصوم معاه ستة من شوال واثنين وخميس وثلاث ايام من كل شهر، هي دي. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. عايز ربنا يحبك كن من التوابين، توب على طول، كل شويه توب. قال تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال تعالى ان الله يحب المتقين، التقوى اللي احنا بنتكلم عليها ده. خلي بالك، شوف انا لسه في ايه واحده بس من الثلاث ايات. فخلي بالك عشان تحصل على حسن الخاتمه افعل الاشياء التي تجعل الله يحبك، فاذا احبك الله رزقك حسن الخاتمه. خلي بالك معايا، من عاش على شيء مات عليه. فضلت عايش على الطاعه هتموت على الطاعه، فضلت عايش على المعصيه ستموت على المعصيه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا حسن الخاتمه. خلي بالك معايا، لما اقرأ الآيات دي في الخطب، في كل خطبة استحضر المعاني دي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلا وأنتم موحدون بالله سبحانه وتعالى. ندخل على الآية الثانية في سورة النساء، يقول تعالى في كتاب الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم. برضو التقوى معانا تاني، شفت من أهمية التقوى؟ بس خلي بالك بقى المرة دي ولاحظ الفرق، ما بيقولش يا أيها الذين آمنوا، بيقول إيه؟ يا أيها الناس. يعني النداء على مين؟ الناس كلها. يعني الإسلام ده مش للمسلمين بس، لا، المفروض الإسلام يكون للمسلمين، ووجب على غير المسلمين أن يدخلوا في الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالنداء هنا على الناس كلها، الدين بتاعنا دين رحمة. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قالش للمسلمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم. واحد ممكن يقول لي مين ربنا؟ ربك يجاوب ويقول لك الذي خلقه. في البقرة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا في الآية اللي معانا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من إيه؟ من نفس واحدة. يعني إيه؟ خلقكم من آدم، يعني إيه؟ يعني كلنا سواسية، يعني إيه؟ مفيش حد أحسن من حد. برضو يعني إيه؟ يعني لا نتكبر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ربكم واحد وخلقكم من نفس واحدة اللي هي نفس سيدنا آدم أبونا أبو البشر. كلكم زي ما قال لك حبيبك المصطفى، كلكم لآدم وآدم من تراب، يعني أصلكم كله من التراب، عشان ما يجيش واحد يقول لك أنت مش عارف أنت بتكلم مين. لا أنا عارف، أنا وأنت مخلوقين من طين، كلنا واحد، لا أحد يتكبر على أحد. سبحان الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، شوف دي، وخلق منها زوجها حواء. خلقها الله لآدم ليأنس بها ولينجب منها الذرية وليتكاثر البشر. طيب اتقوا ربكم، هل تتقي الله في زوجتك يا أخي الحبيب؟ هل تعاملها معاملة طيبة؟ هل تدري أنك ستحاسب حسابا عسيرا إن أسأت إليها وإن ظلمتها؟ هل تعلم أنك ستحصل على الأجر الكبير والثواب العظيم إن أحسنت إليها؟ وأنت يا أختي الفاضلة، هل تحسنين إلى زوجك؟ هل تتقين الله الذي خلقك؟ هل تتقينه في زوجك؟ وهل تعلمين أنك ستدخلين النار إن أسأت إليه؟ وأنك ستدخلين الجنة إن رضي عنك الزوج؟ فوجب علينا أن ننتبه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، شوف، وبث هما رجالا كثيرا ونساء. شوف قدرة ربك، قدرة الله. ما قالش وخلق منهما رجالا كثيرا، ما قالش وأنشأ منهما، قال وبث. عارف البث يعني إيه؟ الكثرة، الشيء موجود بكثرة بكثرة بكثرة. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء في كل مكان، قدرة الله سبحانه وتعالى. شوف إحنا رجاله زي بعض، بس ألواننا مختلفة وأشكالنا مختلفة وطبعنا مختلفة، والذي خلقنا واحد وخلقنا من نفس واحدة. شفت القدرة؟ والنساء، النساء واحد، الأخت دي هي الأخت دي هي الأخت دي، ولكن الطباع مختلفة والشكل مختلف واللون مختلف وكل شيء مختلف، مع أن الذي خلقهن واحد وهو الله. شفت القدرة؟ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بص اللي جاية دي، واتقوا الله، ثالث مرة. أيوه، عرفت أهمية التقوى؟ لازم تتعلم التقوى زي ما بتتعلم القرآن، لازم تتعلم التقوى. عد معايا كده، ربك قال من أول خالص، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أدي واحد. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اثنين، يعني التقوى مذكورة مرتين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. في البقرة بيقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هنا بقى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. شوف، وخلق منها زوجها، واتقوا الله، بعد لما قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله ثالث مرة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وآهل من صلة الرحم. إن شاء الله إن أحياني ربي إلى الجمعة القادمة نتكلم عن صلة الرحم بإذن الله. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. خدت بالك من ختام الآية دي؟ إن الله كان عليكم رقيبا. ما خفتش؟ ألم يقشعر جلدك؟ أنا إن قلت لك أنك مراقب من قبل أجهزة الأمن أو من قبل شيخك أو من قبل رئيسك أو من قبل عالمك أو من قبل مديرك في الشغل، إن علمت أنك مراقب لن تنام الليل وستسير على الصراط المستقيم. طيب، ولله المثل الأعلى، ربك بيقول إن الله كان عليكم رقيبا. ربك شايفك. لو واحد رأبك من البشر هو شايفك في الظاهر وممكن تختفي عنه، إنما الله سبحانه وتعالى يعلم الظاهر والباطن، الله يعلم فيما تفكر، الله يعلم النوايا، الله يعلم ما في الصدور، ربكم أعلم بما في نفوسكم. إن الله كان عليكم رقيبا. أنت فكرت في دين؟ سبحان الله العظيم. حينما أراد رجل أن يعلم تلاميذه المراقبة، أعطى لكل واحد منهما طائر وقال له اذهبوا بهذه الطيور واذبحوها في أماكن لا يراكم فيها أحد. سهل دي أم ولا؟ فأخذ الطيور ورجعوا بها مذبوحة إلا تلميذا واحدا، رجع لشيخه والطائر حي بين يديه. فقال الشيخ يا بني لما لم تذبح الطير كما أمرتك كما فعل زملائك؟ قال يا شيخي لقد قلت لنا اذهبوا فاذبحوا هذه الطيور في مكان لا يراكم فيه أحد، فذهبت فبحثت فلم أجد مكان يخفى على الله، ما لقيتش مكان محدش شايفني، كل مكان ربنا شايفني فيه، فرجعت لك بالطير تاني. قال يا بني أنت الذي فهمت الدرس، فإن أنت بتعمل معاصي في السر الله سبحانه وتعالى يراك ويفضح العبد إن لم يتوب. الله يسترك ويحلم عليك، عسى أن تتوب، فإن لم تتوب يفضح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في الذين يتبعون عورات المسلمين، قال ومن يتتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، وفي رواية ولو في جوف رحله. خلي بالك ليه؟ لأن ربك شايفك وعارف أنت بتعمل إيه. إن الله كان عليكم رقيبا. فاتقوا الله أيها الإخوة. لا يجوز لي أن أظهر أمام مديري أو رئيسي بالاستقامة والالتزام وحينما أغيب عنهم وعن الزملاء أكون عاصيا لله. لا، يجب أن أكون في حالة واحدة أمام الله وأمام الناس، حتى إن كنت وحدي بيني وبين الله يجب علي أن أكون مراقبا لله وأن أعلم أن الله يراني. قال تعالى في كتابه الكريم، خلي بالك معايا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنت عارف الآية دي يعني إيه؟ وضحها حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كبيرة أوي، أمثال جبال تهامة بيضاء، يعني حسنات قد الجبال. أما إنهم منكم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني بيصلوا قيام الليل وبيصوموا النهار، ده عباد، ده ايه ده كل التقوى دي؟ ايوه، يعني عندهم حسنات قد الجبال. ايوه، شوف النبي يقول ايه، فيجعلها الله لهم هباء منثورا. سلم يا رب، كل الحسنات دي تضيع منهم يوم القيامه. ايوه، طب ليه؟ شوف النبي يقول لك ايه، الا انهم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني ايه؟ يعني بره قدام الناس التقي الورع المصلي المستقيم، ولما يقفل عليه باب بيته وباب اوضته يشاهد المحرمات ويستمع الى المحرمات ويسب دين الله ويكذب ويغش ويشهد الزور. شفت ازاي؟ اعلم ان الله يراقبه. إن إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يرانا ويعلم ما نفعل ويعلم ما في الصدور، فوجب علينا أن نتوب توبة نصوحا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا وجب علينا أن نتقي الله وألا نتكبر، وأن نكون سواسية، وأن نتقي الله في زوجاتنا، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبنا. هذه كلها معاني في الآيات التي نقرأها في افتتاح كل خطبة. تعال معي إلى الآية الثالثة في سورة الأحزاب، الأحزاب التي يقول ربنا فيها، اسمع: يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب، اتقوا الله. ثالث مرة، رابع مرة، ده إيه التقوى دي؟ ده شيء مهم جدا. خلي بالك معايا، يوم القيامة لما يبعث الناس، الناس كلها هتكون حرانة وتعبانة والشمس فوق الرؤوس وكلنا هنعد من على الصراط. شوف ربك يقول ايه: يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. عارف يعني ايه وفد؟ يعني الناس مكرمين، مش هتمشي على رجليك خطوة واحدة ان كنت من المتقين. اول ما تطلع من قبرك الملائكة يجهزون لك الركائب تركبها حتى يقضى بين العباد وتدخل الجنة، ستكون من المكرمين، ستكون مع وفد الرحمن، الوفد المكرم، كبار الزوار. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. شوف، ونسوق كأنهم بهائم، سبحان الله. لكن شوف لما بيتكلم عن المتقين: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الله، اللهم يا رب اجعلنا من وفدك يا رب. شفت التقوى مهمة ازاي؟ رابع مرة تذكر سبحانك يا رب. أيضا يقول ربنا سبحانه وتعالى، وخلي بالك معايا: وإن منكم إلا واردها. كله هيعدي على جهنم وإحنا ماشيين على الصراط، كان على ربك حتما مقضيا. شوف ربك يقول إيه، كلنا ماشيين على الصراط، ربك يقول: ثم ننجي الذين اتقوا. المتقين دول ربنا هينجيهم من العذاب ومن الصراط ومن جهنم ومن كل حاجة. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ونذر الظالمين فيها جثيا. أسأل الله أن ينتقم من الظالمين. اللي بالك معاه، لأن الأمر محسوب، الأمر محسوب، والذين يكونون في نجاة من كل هذا هم المتقون. علشان كده ربك بيذكرها كثيرا سبحان الملك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. شوف اللي جاية دي: وقولوا قولا سديدا. يعني تكلموا بالحق، لا تسكتوا على الحق، اعدلوا. يعني إذا تكلمتم تكلموا بالحق، انصروا الحق، وإذا تكلمتم تكلموا بالعدل، وقولوا قولا سديدا. الله، انت عارف لو قلت قولا سديدا، لو تكلمت بالحق وبالعدل ولم تشهد بالزور، ولو نصرت الحق ورفعت الظلم، انت عارف ايه اللي هيحصل لك؟ مش انت بتخاف على اولادك وعايز تأمن مستقبلهم؟ ايوه، كلم الحق، انصر الحق، وانصر العدل. قال تعالى في كتابه الكريم: وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. طيب عشان احميهم يا رب اعمل ايه؟ فليتقوا الله. تاني التقوى، ايوه، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لما حضرتك تتكلم بالحق وتتواصى بالحق، الله سبحانه وتعالى يحمي لك ذريتك وأولادك ويدخلك الجنة. لا مش كده وبس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، شوف دي، يصلح لكم أعمالكم. الله، اللهم يا ربي أصلح لنا أعمالنا. مش انت بتشتكي مش عارف اصلي كويس، انا مش لاقي خشوع في الصلاه، الاخت تقول عمال احفظ القران ومش عارفه، الناس كلها مش قادر اصوم، مش قادر اذكر ربنا، مفيش خشيه مفيش خشوع. لو عايز اعمالك تصلح في الدنيا وفي الاخره، اتق الله وتكلم بالحق وقول قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. في الدنيا كل ما تدخل في مشروع تخسر، كل ما تروح في شغلانه ما تكملش، اتق الله يا اخي وقل قولا سديدا، انطق بالحق بحكمه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. الاعمال بتاعتنا تعبانه ليه؟ لان احنا ساكتين عن الحق ونخاف. يا عم نمشي جنب الحيط، الحيطان الحيطان ليه اودان؟ ده ربك سبحانه وتعالى يقول والعصر ان الانسان لفي خسر. كل الناس خسرانين ما عدا مين؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالايه؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. وايه تاني؟ ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبك. عرفت ذنوبك تغفر ازاي واعمالك تصلح ازاي؟ لما تتقي الله تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه، ولما تتكلم كلمه الحق ولا تخشى في الله لومه لائم. يغفر لكم ذنوبكم. شوف بقى اللي جايه دي، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. طاعه الله، طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعه الله تكلمنا عنها في التقوى، طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. النهارده ناس طالعين يشككوا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البخاري وفي مسلم، عشان عايزين يبعدونا عن السنه، ولما نبعد عن السنه يبقى مش هنسمع كلام النبي، ولو ما سمعناش كلام النبي هنضيع، وهم عايزين نضيع. فاتبع ايها المسلم ولا تخالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده في كل خطبة أؤكد لك على الرجوع إلى القرآن والسنة. القرآن طاعة الله، السنة طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا على الفوز. ما هو الفوز؟ الفوز أن الفريق يفوز ببطولة كأس العالم، الفوز أن الفريق يفوز ببطولة الدوري، الفوز أن تفوز بأجمل فتاة تتزوجها، الفوز أن تفوز بثروة كبيرة ورثتها أو اكتسبتها من العمل. لا، الفوز الحقيقي هو الجنة ورضا الله. الفوز الحقيقي هو الجنة ورضا الله والنجاة من النار. ونرتبهم كده، الفوز الحقيقي هو النجاة من النار والدخول إلى الجنة والحصول على رضا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: فأما من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إيه؟ فقد فاز. فقد فاز. النهارده بقى قلبنا الموازين خالص. فأما من لعب في البطولة النهائية فقد فاز، فأما من قام بأحسن دور تمثيل وكذب فقد فاز. قلبنا الموازين خالص. لكن الفوز الحقيقي في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحصل على الفوز العظيم اللي هو إيه؟ النجاة من النار ودخول الجنة والحصول على رضا الله سبحانه وتعالى. كل دي معاني الآيات اللي بنقراها في بداية الخطبة والناس لسه مش واخدة بالها. ويا ترى الإمام هيطول ولا مش هيطول؟ عايزينه يخلص؟ يا ترى هيتكلم عن إيه النهاردة؟ ركز مع المعاني دي، مع المعاني التي نقرأها في كل خطبة، نقرأها ونكررها حتى تستقر في ذهنك ولا تنساها أبدا. تقوى الله سبحانه وتعالى، شفت اتكررت كم مرة؟ والمساواة، خلقكم من نفس واحدة. واحدة، ومراعاة حقوق الزوج والزوجة، خلق منها زوجها، وقدرة الله وعظمته بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وصلة الرحم التي سنتكلم عنها في الجمعة القادمة إن بقيت حيا، ومراقبة الله أنك تعرف أن ربنا عليك رقيب، وأيضا أن تتقي الله وأن تصلح في القول، أن تكون قولا سديدا، كلمة الحق، وأيضا أن تنتبه إلى أن هذا الكلام سيصلح لك الأعمال وسيغفر لك به ربك الذنوب، وأن تعلم أن طاعة الله والرسول هو الفوز العظيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم يا رب ارزقنا طاعة الله وطاعة نبيه، اللهم يا رب ارزقنا طاعتك وطاعة نبيه، اللهم يا رب ارزقنا طاعتك وطاعة نبيه، اللهم ذكرنا بالمراقبة يا رب العالمين، اللهم أعنا على القول السديد يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن لا يخشون أحدا إلا أنت يا رب العالمين، اللهم ذكرنا بقدرتك يا رب العالمين، اللهم أعنا على إعطاء الزوجات حقوقهن يا رب العالمين، اللهم لا تتوفنا إلا ونحن مسلمون، اللهم توفنا ونحن على الإسلام، اللهم ثبتنا عند الاحتضار، اللهم ثبتنا عند الممات، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم يا رب فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم يا رب اشفني واشف مرضى المسلمين، اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين، اللهم خفف عنهم يا رب العالمين، اللهم يا رب عاف المبتلين من المسلمين، اللهم إنا نسألك يا رب أن تقضي الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم يا رب ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة، اللهم احشرنا مع نبيك الكريم وارزقنا طاعته يا رب العالمين، اللهم يا رب ادخلنا الفردوس الأعلى واجعلنا فيها من الفائزين، اللهم يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم ولا تحرمنا منها يا رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.